رواه وكيع بن مبارك قال سبعا وخمسا في من غير طريقة أيضا عمرو بن شعيب. قال أبو داود حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة. قال الترمذي باب التكبير في العين باب التكبير في العيدين. قال الترمذي باب التكبير في العيدين حدثنا مسلم بن عمرو وابو عبد الحزاء المديني واخبرنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الاخره خمسا قبل القراءه. في الباب عن عائشه بن عمر وعبد الله بن عمرو. أو هذا من ذلك هذه ثلاثة حدثت بعض الله تعالى وإذا أصح أصحها إذا أصحه حليفة حليفة الأمر ولكن لم يصف يصنع من المعجة أيضا طرق الحالي العبد الله في عبد الله من تحيي الله عبد الله من المعجة يصنع من المعجة باب ما جاء أن يكبر الإمام في صلاة العيدين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. حدثنا أبو كريه حدثنا أبو كريه محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا. لا حدثنا أبو مسعود محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل حدثنا محمد بن خالد بن عتمة حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. هذا الحديث الذي يضرع عن الباب الشافعي هو دالة على شرعية صلاة الكسوف وأنها سنة وقربة فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصل في الأوامر الوجوب وذهب بجموع العلم إلى أنها سنة مؤكدة للحديث الصحيح الذي فيها مثلما بين فضل الصلوات ومن سأله سنه بعض السائلين غوى قال لا إلا أن تطوع أخذ الجمهور من هذا أن صلاة الكسوف وصلاة المسجد وصلاة الطواف وأشبه ذلك كلها من السنة إنما التطوع وفي الحال هو متفاوت في التأكد في أوامر تدل على تأكد هذه الصلاة عند وجود أسبابها ينفع للمؤمنين أن وجود الكسوف أن يبادروا إلى هذه الصلاة لأن الرسول أمر بها في أحاديث كثيرة مستفيضة والمتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا يعتبر الأحاديث المتواترة دالة على شرعية الصلاة وشرعية الذكر والدعاء عند وجود الكسوف وأن الكسوف آية من آيات الله يخلق بها عبادة جل وعلا ثم قال سبحانه من يشرك بالآيات إلا تخويفا هذا الشيخ المنيرة العظيمة هذا قول المنيرة العظيم يعتني في بعض الأحيان بأمر الله ما يؤذي في النور ويطفئ النور ويبقى مظلما أحمر بلا نور أو أسود هذا يدل على حجته العظيمة وأنه لا يكون شيء كن فيكون سبحانه وتعالى هذا من باب التخويف من باب ترغيب الناس من سوء أعمالهم وأن ينتبهوا لأنفسهم وأن يعدوا العدة الصالحة للقاء ربهم عز وجل. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الرضاعة كان نوم السنتين قال بعض الناس انكسرت الشمس ذلك اليوم قال بعض الناس انكسرت شموم إبراهيم من يظن المصيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكث الباب إبراهيم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكثفان ليس أحد من الناس ولا لحياة لا إبراهيم ولا غيره. وعلم بذلك أنهما آيتان ليس كسوفه من أجل موت عظيم أو حياة عظيم فتظن الجاهلية وتظن في الكواكب لا ولكنها تكسب للتخويف والترهيب وبيان أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى على ذلك وأنه العظيم الذي لا أعظم منه كله الذي لا أكثر منه وأنه مصرف هذا الكوكب كما يشاء سبحانه وتعالى. ولو علمت كسوفات في الحساب بين الشمس والقمر فإن هذا لا ينافي كونهما آيتين فإن أهل العلم ذكروا أنها تعلم كسوفات بحساب الشمس والقمر في منازلهما وقد يخطئ الحاسب ولكن بكل حال في الجملة فإنه يعلم بسير الناس بين الشمس والقمر وأنها نزلت في كذا في وقت كذا صار كذا وكذا. فالحاصل أن الله جل وعلا أجرى أسبابا لهذا الكسوف وجعل ذلك من باب التخويف لعباده حتى ينتبهوا وحتى يرجعوا الى ربهم عز وجل وحتى يتوبوا مما هم فيه من باطل. وامر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي المسلمون حتى ينكش نابهم حتى تنجلي وفسر هذا بفعل صلى الله عليه وسلم. وفي حديث موسى جماعته يتفزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره ورواه الله هنا وفي الصحيحين كما ذكر ابن عمر. وفي حديث عائشه فصلوا وادعوا لذلك انه امر بالتكبير لان امر بالعتق والصدقه فدل ذلك على الاشبع انه بكتبات لكي يؤذوا الله والتكبير والاستغفار والصدقات وعتاق الرقاب مع الصلاه كل هذا مشروع انه بالكتب صلوا الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع لهم مع هذا ذكر الله عز وجل بالتوكل في الله واستغفاره وقول في حديث صلى الله عليه وسلم فزعوا الى ذكر الله ودعاء واستغفاره ويشرع التكبير الله اكبر الله اكبر تعظيما لله جل وعلا ويشرع ايضا الصدقه امر بالصدقه عليه الصلاه والسلام وعز الرقاب ايضا امر بالعز. هذه كلها من الامور التي تسحب وتشرع عند وجه الكسوف. ثم اختلفت الروايات في كثير صلاه صلى الله عليه وسلم فاثبتها واصحها ثم اجتمع الشيخان على ذلك وقال مثل رحمه الله علينا انه صلاها اربع ركعات في أربع سجدات هذا أصح ما ورد ركعتان وكذلك تركعان وقراءتان وسجدتان هذا هو أصح ما ورد كما في حديث ابن عباس يسجد أولا ثم يقرأ ويحصل القراءة ثم يرفع ويطيل ثم يرفع ويقرأ قراءة ثانية يقرأ ويقرأ الحمد ثم قراءة أخرى دون التي قبلها ثم يرفع ويطيل لكن دون الرفع الأول ثم يرفع ويطيب بعض الإطالة كما في الحجاج عند مسلم وإن انكرها بعض الناس لكن مسلم ثابتة في الجابر أنه أطال القيام الثاني بعد الركوع الثاني لكن إطالته مناسبة دون التي قبلها. ثم صلى سجدتين طويلتين عند موسى وصلى بأطول القيام والركوع والسجود ما لا يتفعل ثلاثة قط صلى ذاك الركين في قراءته وركوعه وسجوده. ثم فعله الأخرى بها ذلك بقراءة أقل من التي قبلها وهو أقل من التي قبلها هذا هو الثابت هذا هو المحفوظ أنه صلى ركعتين يكون ركعة ركوعان وقراءتان وسجدتان. فلما سلم إلى الشمس قد انجلت خطب الناس وذكرهم ورغم أن الشمس والقمر لا تنقل أسباب تحرير الناس ولا لحياته فإنه آية من آيات الله يذكر الله بهما عباده وفيهما عبادة. ثم أمرهم بالصلاة وأمرهم بالصدقة إلى العتق وبالكلام بذكر الله واستغفاره. وجاء صحيح مسلم أنه صلى في الزكاة الأربع ركوعات مع سجدتين. وجاء في حديث جابر أن مسلم أيضا وروايات أخرى أنه صلى ست ركعات في سجدتين. وجاء في حديث أبي عند أبي داود خمس ركعات كما هنا. هذه الروايه الثانيه على العلماء قال البخاري والجماعه انها غلط لان ركعه واحده والمحمود من روايه الثقات الاثبات انه صلى ركعتين في ركعه الركوعان وقراءتان هذا هو الاثبت والقاعده لاعراض النصوص والواقع الواحد ليس متعددا فانه يفهم بالاثبت فالاثبت لان لا يمكن الجمع بينهما ويجب الاخذ بالاثبت القاعدة أن من ما رواه الثقة يكون هو المحبوب، وما رواه ما دونه العدالة يكون الشاذ. فإذا سمع الثقات والأحداث على شيء ثم خالفه من دونه بالحفظ والإتقان يسمى هذا، هذه الرواية تسمى فيها الذكر ومن ذلك الصحيح وليس من الشذوذ. تعالى قول البخاري وجماعة رواية الرواه إلا الدعاة وذنور الدعاة وخلفه الدعاة شاذة وصحيح صحيح. وذهب آخرون إلى أنه يلزم الجن، أن لا يلزم عدم التعدد، قد يكون تعدد الوقت ويكون لا ينضغط على هذا الشيء، لكن يلزم التعدد فيكون في بعض الأحيان صلى أربع ركعات، في بعضها صلى ركعتين، بعضها صلى ثلاث ركعات، بعضها صلى خمس ركعات، قال هذا هو جمع الروايات. لكن رد عليه قال إن الخطاب قالوا في هذه الروايات انه انكسر في ابراهيم، وابراهيم ما تعدد ابراهيم مره واحده في وقت واحد، لما ذكر في الروايات التي فيها اربع ركعات او ركعات موت ابراهيم هذا علم انها ان واقعه واحده وان بعض الرواه غلط. وقال اخرون بل يعمل بقاعده وان الروايه من زاد تقدم، ثقه اذا روى زياده تقدم لان زياده من ثقه وتقبل، فعلى هذا يكون محبوب. ثلاث روايات جابر الرباعات بركعه موافقه تعالي وجماعه ودعاشه في بعض رواياتها من رواياتها واخبار محمد جابر، وكذلك روايه ابن عباس وجماعه تعالي وجماعه اربع رفعات من ابي زياد ايضا، روايه ابي استقامه النبي وسلمت وخمسه شيخ العظم من زاد، لان قاعده من الروايات الثقه مقبوله ما لم تقع منافيه، وهذه غير منافية. وصاراها إلى أثر أنه زاد في الصلاة يوصل بالأفضل والأفضل ويعتبر أكثر بالقواعد، وهي من زيادة الروابط الإضافة التي تقع مقبولة ولم تقع منافية، وهذه لا تنافي. وصاراها أن أثبت شيئا زائدا ما ذكره الآخرون ونسوه أو جهلوه. وهذا قول الأخير أثبت أقرب إلى قاعدة أقوى من جهة القواعد المعروفة في المصطلح، ولكن قول الأئمة والأسلاف الذين تأملوا هذه النصوص وحكموا على ما زاد على الركوعين غلط مالوا إلى هذا وأخذوا به، يدعو في النفس ويقول في النفس أن هذا هو الأولى لأنه رواه اتقاف الأحداث وتلقوا عليه، هذا هو الأولى والأقرب إلى أن الواقع من غير هو يصلى الرسول كما يقول مشايخنا وكما نفعل ركعتين وركوعين وقراءتين وركعتين، لعل هذا أولى إن شاء الله لكونه أكبر في رواية الحفاظ، ولأنها الواقعة فكيف تتعدد ما ليس هناك ما يدعي أن هناك واقعتان وركعات يتعدد. فيعلمنا ان احد الرواد اخطا، فاذا كنا نعلم ان احد اخطا فتخطئه من دون اسباب اولى من تخطئه الاسباب، لانه لا يوجد ظاهر وجود الواقعه الصاحبه فنيه تدل على وجود الخطا، بخلاف ما اذا كان هناك فان اين الجاهل تقبل، اما هناك كيف تقبل الواقعه واحده فلا معنى الا تقبيل رواد الاسباب ثلاثه. أما حديث ابن عباس في الريح فيدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح سأل ربه فالله جاء المعاد وله جاء عذابا، هذا يدل على أنه يحتمل صلى الله عليه وسلم بالريح ويخشى يكون عذابا. عائشة دخل وخرج رأى غيما دخل وخرج حتى يمطر الناس، إذا مطر الناس قال اللهم صيبا نابعا. في رواية أخرى الحث على قول اللهم في حديث زيد بن خالد انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا قوم انه اصبح من عباده من ابن خالد، ثم طلبتنا الا واحد فهل هو من كفر كفر، ثم طلبتنا بنا من كذا وكذا فلا كفر من كفر. هذا يدل على ان يشرع عند الامور اذا وضعت الامور ونزل مطر ان يقول سيدا النهوى وسيدا النافعه وطلب من الله ورحمته، لأن حينئذ اتضح الأمر وظهر الخير وجاءت الرحمة فيقول في الناس الله يرحمه الله محيط النافع. أما قبل ذلك فإنه يحاق إلى عواقب الجنوب، ولهذا كان يدخل ويخرج ويتغير حتى ينكشف الأمر وتأتي الرحمة. ويسحب أيضا الدعاء بما أتعاب المتسلل من بلد الرياح، اللهم جاء رحمة الله جاء عذابه، اللهم جاء رياح ولا جاء ريحه، اللهم الآخر اللهم يأسوا كريها للريح فإن فيها فإن أصيبتك إذا وعوش مشدها فإن فيها فإن أصيبتك. ويسحب الدعاء بما أتعاب المتسلل من بلد الرياح بكل رياح. وهي أنواع، له الأول أن يتعوذ بالله أن يسأل الله خير الريح وما فيها خير ما أصيبتك، ويتعوذ من شرها وما فيها شر ما أصيبتك. النوع الثاني يقول الله رحمة وجل على العذاب. النوع الثالث الله من رياحا ولا جاء ريحا، لأنه قال ومن عذابك يرسل الرياح مبصرة فما أصنع الرياح العقيم. الرياح تأتي بالتبشير والخير، والريح قد تأتي بالعذاب كما جرى على قوم هود. وفي حديث ابن عباس أيضا أنه صلى في الغزاه في ست ركعات في أربع سجدات كما جاء في إحدى الصلوات تقول ما قدر الشيطان علي بذنبه والآخر أفراد الآيات بدون مثل زيادة، يعني أنه نوع عن علي وابن عباس أن الزلازل يصلي من يصلي في الكسوف. وهذا للصحابيان جميلان أهل أن يؤخذ بقولهما السنة عند نزول الآيات وقوع الآيات في الزلزلة من صلى أفراد الكسوف ويشعر الرب عز وجل العاشر من كره هذه الزلزلة وسلم من المسلمين ويتعوذ بالله ويساوي الله خير ذلك. مرفوع حديث الزلزلة يعني مرفوع يمرق بالله مرة أو تسمع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. في لأن قد يكون كل من استنبطه من أهل الكسوف وأن هذا تغير الأرض وذلك تغير السماء سبط قياسها على هذا، وأنه عندي غير مقطوع بأن هذا الحمد لله يدخل في الرحم. قوله عنه أنه صلى في الجنة من عباس رجل ابن عباس قال بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء لا يصلى في آية من هذه الزلزلة يقصدهم يعني لعدم وروده، ولكن يصعب عليه بقوله هكذا صلاة الآيات من عباس. ولا نعلم في شيء موضوع على إن لهم ما هو يعني عباس وعلي وعن السلف على هذا ما يكون يعني يقتصر على أحاديث الناس اللي غير الرسول محمد الله قد يقال ابن عباس رضي الله عنه على ذلك اليوم يعني يقلد هذا لمثله يبعد أن يقول إلا عن ما نظر عن سلم أو عن سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقال إن الأولى تركب لأن هذه الأمور بالسماع، النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولم يقل سنة الأصحاب جميعا خاصة الشيء الراشدين كان من ترك صحيح قط أي أحداث متوقع حديث نزل سمع من أحداث وعد علم ثم غير الزلزال نفسه في الماء مع انه اليه نقول الوجه ولقد الله اعلم نسال عن الله. من هذهما طلب الله عز وجل ان يزيل هذه الشده وان يفتح المطر الذي به حياه الارض وحياه الحيوان. ومن سنه السقاء سنه وعلى انواع قال النبي صلى الله عليه وسلم منها الاستسقاء للمنبر يوم الجمعه وغد الجمعه، ومنها الاستسقاء خارج الصلاه خارج المنبر، ومنها الخروج الى الصحراء وثلاث ركعتين وخطه في ذلك ودعاء الرب عز وجل كما بالسقيا. وذكر بهذا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يستسقي من خلال بصات تسقع متواضعا متبدلا متهشعا متوسلا متمرجعا، هكذا السنة أيها الناس الذاق والحاجة، فإن عباد فقراء إلى الله جل وعلا، وسبحانه الغني الحليم وهو الحكيم العليم. فقد ابتلى الناس بجذب وضحك، وإن كان فيهم الأخيار وإن كان فيهم الأنبياء كما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وللصحابة في زمن عمر وغير ذلك، يبتلون بالجذب والضحك ليظهر منهم الاستقاء إلى الله وضراعة إليه وسؤاله سبحانه وتعالى، وليعلم الناس ضعفهم وحاجتهم وأنهم غراء إلى الله، ومدأ أسباب أخرى وحكم أخرى لا يختص بها الزمن الصالح دون الفاسد، ولا العكس، الناس بحاجة إلى إعراض والتكرار وتنبيه على ضعفهم وعلى غنى الله عنهم وعلى افتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. ولهذا أخرج من يتصلى متواضعا متبدلا من جدار الدين له، ما تزين ولبس جميل الثياب كما في الجمعه والعياذ، لا خرج في ثياب الحاجه لابس الملابس العاديه لان الدين له، متخشعا رضا الخشوع والخوف من الله والضراعه اليه والتمسكر، مترسلا ليس بعدل جعل مهد لما فيه هذا من الاظهار والخضوع والذل والانكسار، مترجعا من الضراعة سؤال الرب وضرع اليه في غير الغيب وابي السكرى وابي التوبه، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فان صلى ثم خطب، وهذا جاء عند احمد المشابه رحمه الله عليه قال لا باس به أو رواية الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب صلى ثم خطب في الاستسقاء، وجاء في إحدى روايات عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم استسقى، ولم يحدث خطبتهم هذه لم يفعلونها على بعض الناس مثل خطبة العيد أو لا، بل خطبة ضراعة واستغفار ودعاء وفرسك، وفي حديث عبد الله بن زيد رواية مشهورة أنه دعا وخطب الناس أولا ثم صلى، وهكذا في حديث عائشة دعا أولا ثم صلى، وكان هنا من جائز هذا زائد وهذا جائز، يصلى ثم خطب كالعيد فلا بأس، وهذا هو ظاهر الحديث الصحيح عن ابن زيد وعائشة، وإن صلى ثم خطب فلا بأس عز ذلك مطلوب أن الخطر أولا ثم صلى على من بين الدعاء إلى البيت صحيحين، وإن قدم الصلاة العيد وقد حمل الناس هذا ورواية عبد الله بن زيد بعض الفوائد ورواية أبي هريرة قدم الصلاة العيد ثم خطب فلا بأس، وفيه يعني عائشة نظر بمنبر وضعه المصلى هذا الحبيب ويقول على الروايات وقصة الله العيد، ويقول على شرعية خطبة على خلفهم وقبع حتى يكون أبلغ في إيصال الصوت إلى الناس، إذا كان شيء مرتفع أو منبر أو على دابة ولا شيء يكفى الناس حتى يبلغهم الصوت، فإذا اتخذ منبر بجمعة يعم الصوت، أما العيد والله بعض الزيادة يدل على أنه صلى أنه خطب على قدمي على الأرض، والله يدل على أنه صلى على شيء مرتفع، وبحلف عائشة هذا لا يدل على شرعية المنبر كما صلى في الحيط، يدل على أن يصلي في الحيط على المنبر أيضا، يعني على المنبر يعني على شيء مرتفع، وبحلف عائشة رضي الله عنها أن الناس شكوا إليه خطى مطر ووعده انهم يخرجون به، ثم خرج فبدا حلم الشمس من غير طلعت الشمس، وجعل المرء تكبر وحمد الله، ثم قال له في غزه ذلك سيكون جد ديارك، ثم عند الله وكفر سبحانه وتعالى وأن وعده تأتوه ونره تكره أن يستجيب له تنبيهم من ربنا ربنا على أن الله جل وعلا يحب منهم أن يتوبوا تدعو عدهم الإجابة. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله ورحمه الدين. ثم قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ذو الفقراء أنزع إلى الغيث وجمع الغيث قوة وجعل ولا رحيم. قال يدل على أن الإمام يخطب ويحمد الله ويثني عليه ويكبر ويسأل الله أن يغفر من كبر عند الله يدعو عليه الحمد لله والتكبير. الحمد لله في هذه الخطبة أن الله لا إله إلا هو الدين. ثم قال يدل على أن الخطبة محل التكبير وحمد واستغاثة. أما ما يروى عن المدينة أن الخطبة مرسلة أنه بدأ الخطبة بالتكبير في سنة الولادة الآخرة فليس هناك الحديث الصحيح ما يدل عليه. وهو مرسل قال به بعض أهل العلم والأشراء والأفضل البداء بالحمد لأن الذي يبدأ الخطبة بالحمد لله الأفضل يبدأ بالحمد ويثبت على الخطبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويخطبها حمد الله لا تكفر فيها لا تكفر التوفيق. نسمع الرواية روايات الخطبة صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بحمد الله وصلى عليه ثم يكتب الناس. وفي بعض الأحيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه الصلاة والسلام وهو يعود بهذا والمقصود هو الضراعة إلى الله وإلى الرفاقة وسؤال الله سبحانه وتعالى السخية. في هذا نرفع يديه في الدعاء إلا على شعيره أن يديه خطبة الاستسقاء وأنا خاطب في الاستسقاء نرفع يديه وهو يبارك الرفع على الناس الآن في آخر الباب يبارك الرفع يسأل ربه جل وعلا ثم يقلب رداءه يحول رداءه على عسر ثم يتوجه القبله بعد ذلك ووضع يديه فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي الى الناس بعد ذلك بين السنه فرعيه في الدعاء ويجح في الدعاء لذلك يرفع اليدين ويجتهد في الدعاء ثم بعدها يحول رداءه تفاؤلا لانه يحول الحالة من الشدة إلى الرخاء كما في رواية أبي جعفر الضعف حول الجائز حول الضعف ليس تساؤلا ويكمل بحب الجائز ويطرح فيها وينهى عنها هذا من باب التساؤل. أصحاب التحويل ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد والحي عبد الله بن زيد فوجئ قوله في الركوع ثم صلى ركعتين وجعل فيه القراءة فيدل على جهل في القراءة الصحيح في صحيح البخاري وهذا هو مسلم ايضا عن عبد الله بن زيد في الصحيحين لكن اخر جهه بالقراءه وهو عند البخاري كان يدل على يوسف في الصحيح بالقراءه وينزل الجمعه والاعياد والمجمع العظيم ويذهب للقراءه في فاتح بسوء صلاه البسوء وصلاه العيد وصلاه الجمعه وصلاه الاستسقاء لان هذه مجانا وجهه بالقران فيه بدائل فوائد عظيمه للمسلم والمستمعين لا يذهب القراءة في هذه الصلاة الجامعة ويصلي ركعتين فقط في صلاة الجمعة إن شاء قدمها ثم خطب بعد ذلك وإن شاء قدم خطبة والدعاء ثم صلى ركعتين ويحلى بالله بن زيد هذا وحديث عائشة في هذا عائشة وعائشة صحابة في الحال فوعدت وواقت ثم أنطرت وجب الله ذات في الحال وعائشة الله الصحابة ثم أوعد عليك ورواقك وأنطرت على الناس قال ورحمة الله بآيات الجذوبة وآيات الجذوبة أن أجاب دعوته في الحال وأسقاه في الحال والصلاة حج أنس رواية العافية أنه استسقى الخطبة فأنزل الله المطر وجعل الله الصحابة تستوي ثم اتسعت وانتشرت في الأفق ثم أمطرت خرج الناس وكل واحد يهمهم ووصل إلى بيته لشدة المطر. هذه من آيات الله ومن جمال قدرته العظيمة وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول حقا كما هو جاء في الحال وهذا المطر العظيم ولم يزل الناس في المطر إلى جماعة أخرى كما يأتي. وحي أنس ان الله عز وجل يشهد الله لك اموال وقرا السنه جاء هو من يحتل مجموعه فلا شرك في اموال كمثال الجد ووضعت السنه في الطرق كمثال الجد ما في الجد ونجل مرعى توقف الناس في الاشرار سمع الله يغيب له الا ليغيب له بجانب جواب الامر فافعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم اغفر اللهم اغفر وذكر مرتين وادعو جواتها ثلاث اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر فعند هذا جاء الله تعالى اصحابه فاتسعت وانطلق الناس فلم يزل المطر اسبوعا من الجمعه الاخرى حتى جاء رجل ساكت يعني قائد الوحده او غيره في آيات الله صلى الله عليه وسلم يتعجب من ضعف الناس يوم عبد الله يأتون إلى نقص ويوم عبد الثاني يأتون مدرسة هو هذا تمشى عليه الصلاة والسلام تعجبا من حال بني آدم ومعفهم وعزهم وقلة حيلتهم وفي من الفوائد أنه لا يطلب المساعدة يشد مطر ما يقال اللهم انشيشها ولكن قال اللهم حوالينا والعزة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عنه ان عمر انه كان اذا طهرت يستسقي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم ان كنا نتوسل وغير نبينا فتسقينا وان نتوسل عن نبينا فاسقنا او يسقون فاسقنا يوضع بالقطع او النصر واسقنا بالقطع من اسقى وسقي وغبائي وهو غسلنا من وصل من فتى يسقي ثلاثي وهذا الحديث العظيم يدل على ان التوسل من الصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بدعاء كما توسل به الاعمى دعائه صلى الله عليه وسلم وكما توسلوا به في دعاء الاستسقاء فقال لهم اللهم اغفر له اللهم اغفر له فلما توفي عليه الصلاه والسلام توسلوا بعباس بدعاء العباس توسل معاوية بدعاء يزيد بن أسود هذا يدل على أن التوسل كان بالدعاء لا بالزواج لو كان بالزواج أو بالجاه أو بالعبد لكان النبي أولى بهذا عليه الصلاة والسلام إن جاهه وعظمته وحقه فاتت عليه الصلاة والسلام فلما عدل عمر والصحابة إلى توسل العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن التوسل لا يكون بالزواج ولا بحق فلان وجاه فلان وإنما هو بالدعاء فالحي يدعو وما يفرق كذلك فلهذا عدل المسلمون من الصحابه وعمر الى التوسل بالعباس وضعف التوسل بن الحسين لما توفي لان الدعاء للتوسل في حياته قد وجد ولهذا لم توسل بالعباس والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وابو الفضل الحكيم وولاء الصحابه وخيارهم وعمر كانت وفاته في اشهر لكن دنيا ثلاثين مليره في اخر ثلاثه ايام رضي الله عنه فقام العباس ودعا بهم وسال ربه ان يغيثهم فاغاثهم سبحانه وتعالى وفي هذا من الفوائد ان السنه الاستغاثه والاستسقاء عند وجود قحط يتضرع العباد الى الله ويساله سبحانه وتعالى يحب ان يسال ويحب ان يدعى وينبغي للمسلمين اذا اذنوا ويستغيثوا بالله وان يسالوه وان يصلوا صلاه الاستسقاء ويستغيثوا عنه او ينادوا كل هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام وهو يحب ان يسال والعباده تضرعوا اليه وهو غني عنه سبحانه وتعالى ويبتلي بالسراء والضراء يبتلي بالسراء يشكر ويميل اليه ويبتلي بالضراء يعرف فطرهم وحاجتهم ورغبتهم الى ربهم ويلجاوا اليه ويسالوه ويميل اليه سبحانه وتعالى ولا يختص هذا بالعصاة فيبتلي بالضراء ويبتلي بالسراء الصلحاء والأخيار فقد وقع الجد وطعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونخيب من أبي آدم أفضل الخلق وأصحابه أفضل الخلق بعد الأنبياء وأردت بجل وضحك فسألوه وشفعوا به وقالوا هذا في أعمال وقالوا هذا في أعمال وقالوا هذا في أعمال وقالوا هذا في أعمال الأخيار يبرع إلى الله ويزيدهم الفضل ويتأسى بهم غيره وعلى الأشرار يريدوا إلى ويتوبوا ليتوب عليهم ويوفقهم الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال مطر قال اللهم طيبا نافعا هي السنة إذا نزل المطر يسحب المطر اللهم طيبا نافعا ومال اللهم اجعله كان مفعول على المحلول اللهم اجعله طيبا نافعا يعني نازل طيب مصاب إذا نزل ومال اجعله نازلا نافعا للعباد ويقال أيضا مطيب نازل إلى رحمتك من الحزين وقال الجهني عند الآخر عند الشيخين السنة يقال اللهم اجعله طيبا نافعا مطلنا به الله ورحمته هذا هو المشروع. أما قول مطلنا به كذا وصدق له كذا هذا منكر ومن أول أنواع الكفر أيها هو منكر من الكفر كما في حديث زيد وقال مطلنا ورحمه فلا يكون من بكافر مكوفر وأما ما قال مطلنا به كذا وكذا فلا يكافر من مكوفر وقلنا ذلك على أن السنة أن يقال مطلنا بهم الله ورحمته اللهم طيبا نافعا ولا يجوز ابدا ان يقال مطلنا بنا كذا ولا صدق صدقنا كذا كل هذا من الامور الجاهليه المنكره التي يسال فيها واذا اراد بقوله مطلنا بنا كذا ان المطر من عمل الجو هذا من سوء الربوبيه ومنكر صلى الله عليه وسلم. اما اذا قال مطلنا بنا كذا قصدها لبيلا من زمان كذا هذا ليس من الشرك لكنه لا يجوز لان هي وجوههم نسبته الى النوم فلا يجوز. لكن إذا كان مطلنا فيه في الثرية في زمن الربيع الرسمي فلا بأس بهذا لأن فيه الضرورية. قصد التسبب نعم إذا قصد التسبب أنه سبب لا يجوز أيضا لأن الله ما قال أنه سبب ليس له ولا يجوز أيضا ولا أراد السببية المشكلة عليه أن يكون من الكفر ويحتمل أن يكون أكبر فهو تصرف أو متصرف ويحتوي كبر القصر وفي اسبابا وهذا اقرب وعلى كل عمل كفر لان الرب قامت لا زكاه وانبيه وكان سمى كفرا بهذا النهج ولا فرق بين كل اراد التسبب واراد الاستقلال لان كفره الفرق من ادله اخرى وقال الاستقلال وان يتصرف او كفر اكبر ومراد ان وجود هذا النوم ودخول هذا النوم وظهور وطلوع من اسباب المطر وقد أخطأ وقال لا يسأل العلم إن الله جعل هذه النجوم بثلاث بيئة من السماء ومن الشياطين وعلى ما تبتلى بها فإذا اعتقد في غير ذلك قد أخطأ وظل السبيل فيكون منكرا من القول فيكون نوعا من الكفر ولكنه ليس بأكبر فإن من الأكبر أن يقول إنه هو المحدث وهو الموجد فيكون تشريكا له بالربوبية. أما إذا جعل الباب معنا فيه فقد أخطأ الله فلا يجوز ويعبد بالتوحيد ويعبد به حتى يبتعد عن الشبهه. وهذا هو الوقت من عباد قد صدق له فقد اضره ومن ابليس وكل ابله وكذا وكذا واصحاب الجداول سحر يفيد مثل امطار الشيوخ الا في الضوء عن عاده بالنسبه لبعض البلدان صحيح لان بعض البلدان لمطر مواسم معروفه استدل بحديث رواه الدارمي هو حدثنا ابو النعمان حدثنا سعيد بن زيد عن حدثنا خالد عمر بن خالد عمر بن ناصر المفرد قال حدثنا ابو الوليد الربعي قال رحب اهل المدينه رحبا شديدا فشكوا الى عائشه فقالت انظروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا ولد السماء حتى ما يكون بينه وبينها سمح، ففعلوا قال فمطرنا مطرا شديدا حتى نرت الزار وسلمت الابل حتى تفتقت تكون هي عامها. هذا لا يصح لانها رات باجتهادها نفسها ما يوسع، ولكنه ليس بصحيح في امرين. اولا هذا النائب المثلي فيه ثلاث ضعف سلم وهو تدري ما قابل، والامر الثاني ان الرجل ترى الكفار لم يسمع من عائشه واعتبروا على مسلم بروايته عنه وفي عائشه وغيره ضعيفه من جهتين، من قطاعه ومن جهه ضعف الامر النائب المثلي. لا في صح مراجعة أن اجتهد أن جاءت إجابة الطلب ما قال كما ترى الرسول نعم لما أرادت كشف الحجاب، فلعله بكشف الحجاب له عموم أن ظهر عضو وشرع بين واضحا، وأن الله جل وعلا قد يرحمهم برحمته المثيرة عليه الصلاة والسلام الذي وعده الله رحمة للعالمين. يكون هذا الباب يعني تأويل الذي أرادته وقيمته من غير حجة، وقد يكون صادف قدر الله سبحانه وتعالى وما أراده من الإحسان إليهم فنزل مطر بقواعد الواحد مطر الشحن، فصادف هذا ويكون فيه امتحان وفيه ابتلاء مز، فالحاصل هذا لا وجه ولا يعتمد عليه من نوع الإسناد، ولأنهم من اجتهادها اجتهاد الصحابة يفتي ويصيب. لكن السكتون والجمهور رأوا هذا الحديث، هذا لو صح عنها من اجتهادها لم يفعله الصديق ولا عمر ولا عثمان وهم أولى بهذا هم الحجة لو صح عنها، فلا يعني كشف قبول ولا صح. نعم. لا نلجأ إليها إلا عند الحديث. نعم. لو صح عنها قالت هذا ما فتك. لأنها قد تنتهي بأشياء وتقضي قبل الله ثم العمدة في مثل هذا على غرفاء الراشدين ومن غير ثم تفجح نعم لا أفراد الصحابة فإن أقوالهم إذا لم تؤيد الأدلة الشرعية ولم تكن حجة نعم مراد أشفى القبر السقف سقف الحجرة يقضي نعم يعني إزالة سقف الحجرة ومن تحمل فعلة فتحة لا صح نعم نعم بالنسبة للنوم الإنفاق والزراعة في أقوال النجوم والمقارنة عن الجنة لكن إذا بلغوا مثلا بعض المنزل يقول يعني يقول ما في كذا أو هذا الشهر في ما في هم بلاء ما في هم في كذا في طوية وثم في طوية في سنتين في حوة في كذا أو في وسم أو في زمن كذا الأوقات في أجل الله العادة لمن يكون فيها مطر في بعض البلدان. نعم. الشيخ توسي لا تبقى حقه بدء الكروت ما يضرب بينه. التوسل أقسام ثلاثة، توسل صحيح والتوسل بتوحيد الله وأسمائه وصفاته وأعمالنا والصالحات هذا حق، وتوسل ثاني بدعة وتوسل بجاهل فلان وحق فلان أو بذاته ولا فعل ولا دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعوا من وسائل السنه وفشوا الكفر وهو دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات وزعمهم ان هذا توسل الى الله وليس من عملهم وانما دعوناهم وجعلناهم مشايخ هذا هو عمل المشركين الاولين حيث قالوا هؤلاء شفعنا عند الله من يعبد ما قدر وما شئت فلا كفر اكبر ومن دعاهم واستغاث بهم ونذر لهم فقد جعلهم مشايخ وهذا كفر اكبر وهو شيء رسول وهو شيء في أبي جهل وأشكاله من قريش وأشباهه الحديث الرابع حديث رسالة حديث سعد سعد هذا هو ابن أبي وقاص بن جعفر أطلقه المؤلف والشيخ حديث عمرو بن الأيمن وراجعته في بعض الكتب فلم أجده ولم أجد أحمد أخرج حتى ما يقرأ صحيح الفتح والثاني لم أجده هو الاستسقاء ووضعته ابتدى بحسب اعوانه ولم يصل الى ذات فانه لم يجد عندنا ميزان منه انتهى من جسد ولم يجده في ابي حوانه والعلم والغالب على ابي حوانه وصح لان المتحدثين اجتهدوا في علاج الاحاديث الصحيحه والصوره الصحيحه لاخراج الاحاديث الصحيحه وابو عوانه اجتهد على مسلم فهو في الغالب صحيح الاستفادات والاستفادات غير صحيحه يعني عوانه والقاضي وابن نعيم وغيرهم وقد يقع فيها بعض الضعف والمؤلف عزه لأبي عوان اللهم جللنا سحابا كثيفا كثيفا جميلا ضعيفا يطلع رواية يطلع سجدا لهذا الجلال والإكرام. السبب هذه الألفاظ قد يستغرب طعوه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يتكلف عليه السلام ويدعو بدعوات واضحة، وقد يقال وقع عنه صلى الله عليه وسلم لبيان اللغة وما بيان معانيها من الكلمات، ثم قال غيثا مريثا هنيئا مريئا صدق الله به إلى آخره. بمعنى كثيرا يعني متكافئ قوي عظيم رصيفا لا رعد ثمقا يعني مندفع قوي وحرشا فيه البرق، لان هذه امارات وعلامات قله المطر. كنت انا وغالا وغالا قال انه دون قش وهو قطر يعني مطر متوسط فقد صغار المطر سلل قوي المطر، بمعنى انواع المطر لان ابلغ في ري الارض وابلغ في شبعها من الماء. لا الجلال والإكرام توصف بهذا الوصف الكريم، الله تعالى جلاله في جلاله والإكرام، ويرفع ربه ذو الجلال والإكرام هذا من أوصافه سبحانه، ذو الجلال والعظمة والإكرام لأوليائه وأهل طاعته. قبل أن يجيء الحديث فحسر ثوبه حتى أصاب. هو الحمد لله أن أسأل الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسابه مع مطر حسر ثوبه حتى أصابه مطر وقال إنه حل أحد ربه. هذا إذا مدل على صحية حسن الله الطوب عن بعض القدم. فقرأ بهم قرأ بهم جميعا وركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا، ثم سجد مع الصف الأول سجد معه وفي الصف الثاني واقفا يحرس. فلما قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثاني باستغنائه حينئذ بالصف الاول وحراسه، ثم قاموا من سجودهم وتاخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، ثم صلى اكمل بهم الصلاه وسجد معه الصف الاول الذي كان هم الصف الثاني في الركعه الاولى، ومضى الصف الثاني بين الصف الاول في الركعه الاولى بقي حرسا. فلما انتهوا من سجودهم سجد الصف الثاني ثم سلم بهم جميعا، وهذا نوع جائز مشروع اذا دعت الحدث اليه. وفي ولاد داود انتهى بحث هذا، وفي النسائي بيت اخر هذا نوع رابع الصف ولابد ان على بأي غزوات مثل ما ذكر جابر، وان هذا كان في صلاه العثمان، هذا يدل على شرعيه هذا النوع الثالث وانه مشروع. والنوع الرابع ما رواه النسائي انه صلى بطائفه الركعتين ثم سلم، ثم صلى باخر ركعتين ثم سلم، ومثل لابد ان ذكره من جنس روايه جابر بتقسيمه القسمين وسلامه بكل طائفة منهم. وقال الذي ذكره مؤلف هنا عن النسائي ورواية ابي بكر ايضا لابي داود اعتبره مسلم الصحيح مثل جابر انه صلى به صلى الله عليه وسلم جعلهم طائفتين يسلم كل طائفه، تكون الطائفه الاولى مفترضه هو الامام، وتكون الطائفه الثانيه مفترضه والامام متنفذ، تكون فيه حجه لجواز إمامة المتنفل بمفترض. وعلقه البخاري أيضا لأجل منبه في وفي أبان العطار وأسلفه عن جابر أنه صلى جعله طائفتين وصلى بكل طائف، واستغرب ولو أن فاته هذا مع شهوه العظيم. الحديث هذا الذي رواه النسائي رواه مسلم مجهولا، ورواه البخاري معلقا مجهولا، فهي هو نوع ثابت وهو نوع رابعة. والنوع الخامس هي حذيفة من صلى بهؤلاء ركعة صلى بطائفة، صلى بهؤلاء ركعة وبهذا ركعة ولم يقضوا وصلى له ركعتان، وأحمد وأبو داود النسائي وصحاب الحسان وفي عند أبو حذيفة بن العباس. هذا نوع خامس لأن صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة وصلى له ركعتان، هذا نوع خامس النوع السادس ما رواه ابن عمر ضعيف صلاة خير ركعة على وجه جانب، هذا سادس نوع سادس، يعني الإمام والمأمومين كلهم عند واحد واحد ركعة، فالنبي ركعة فقط الإمام والمأمومين ركعة واحدة. لكن ذكر المؤلف هنا النزار النزار وأنه ضعيف الإسناد، ولكن روي عنه ما رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس قال صلاة الحضر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أربع، وصلاة الصبح ركعتان، وصلاة الخوف ركعة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن ركعة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة ركعة هي أقل ما ورد ركعة. هذا نوع سادس كما في صحيح مسلم عن ابن عباس، وكان ينبغي المؤلف أن يشير إليه ويذكره، ولكنه نسي رحمه الله ولم يذكره هنا حين جمع هذه الأنواع. ونوع مهم ينبغي أن يكون ذكره بدلا من رواية الإبزار أو معها. وأما الرواية الأخيرة مثل صلاة الخوف سهو أو صلاة الإسلام ضعيف، هذا له وجه وإن كان حديث ضعيف، لكن له وجه لأن الله جل وعلا يسر فيها وسامح لأشياء كثيرة مهمة من أجل شغله بالعدل، فالسقط سلب السوء عنهم ليس بالبعيد لأنهم مشغولون ولأنهم سامحوا أشياء كثيرة سقطها من الركعة وجاز له أن يتأخروا السجود وجاز له أن يقوموا قبل إمامهم قبل صلاة إمامهم، فجاء فيها مخالفات متعددة في صلاة الأمن. إذا جاز هذا فيها مع جواز المخالفة فسقوط سوء السهو فيها وجيه وليس بالبعيد وإن كان الإسلام ضعيفا، لكن الأصل هو بقاء سوء السهو، هذا هو الأصل، فلا تكون هذه التجاوزات كافية في إسقاط سوء السهو ولا هذا حديث ضعيف. الأصل بقاء سوء السهو مع القدرة، هذا هو الأصل بقاءه في الحديث الصحيح. فإذا سهى الإمام في صلاة الخوف شرع له سجود السهو، وإذا كان يخشى من سجوده جميعا سجد في الصف الأول بالسهو ثم سجد الصف الثاني بالسهو ولا مانع، كما فعله في أصل الصلاة، هذا هو الأصل، إلا أن يثبت حديث صحيح في إسقاط ذلك، وإلا فالأصل بقاءه، ولا هناك مانع من أدائه في صلاة الخوف كما أوجد الركعات في صلاة الخوف، فهو أسهل وهو مسلم بالسهو من مسلم بسجود الصلاة إذن كان فعله من الصف الأول ثم من الصف الثاني وهكذا. ثم الله سبحانه وتعالى في حق الإمام ركعتان في حق المأموم ركعة، هذا نوع خامس. ونوع سادس هو البراءة عن عبد الله بن عباس يصلي في ركعة واحدة فقط له واحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ركعتان ركعتان في حق الإمام. نعم. ركعتان كل منهما قريبة في حق الإمام. يحكي القادرين ويحكي القادرين إنسان ندعو مثل جواز رأي جواع يدفون لا يقضي لا يقضي لا يقضي لا يقضي أنه لو تصل على واحدة لجاء سنة تكون تطوعا أو كمالا. قال رحمه الله تعالى عن عنعنة مصحح واسلم عن عن سلم الجلسة الراوي والبقاء علم أبو داود يقول رحمه الله عن أبو هريرة رضي الله عنه في سنن المريد عن فتوى يوم تصومون والعطاء يوم تضحون، قال السنن يصوم يوم تصومون. أما أبو داود فرواه في رواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه في الفتوى والعطاء فقط، وزاد السنن في روايته يصوم يوم تصومون وكلاهما جيد عند داود وعند السنن وعند غيرهما. وهذا دليل ظاهر على ان الافطار يوفر الناس والاضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس، وان فجر ان الهلال بخلاف ذلك العمر معول على ما ثبت لديهم وعرفوه من الرؤيه او من اثنين العدد، وان فجر الوجود خلاف ذلك، فالإفطار يوم فطرهم والأضحى يوم إضحائهم والصوم يوم صومهم مطلقا. وبهذا يستمح المؤمن ويطمئن ويعلم سعة هذه الشريعة وسماحتها وأنهم غير مكلفين إلا بما شرع الله لهم الرؤية وإكمال العدد. فلو قدر أن الرؤية فاتتهم وأنهم أفطروا في ليلة الفطر أو أضحوا في ليلة الأضحى حسب ما انتهجوا فلا يضرهم ذلك، بل إفطار يوم فطرهم وأضحى يوم فطرهم وصوم يوم صومهم. وفيه أن المسلمون إذا صاموا فعلوا فليس يشد عنهم، بل صاموا صاموا جميعا، وإذا أفطروا أفطروا جميعا، وإذا ضحوا ضحوا جميعا. فيه دلالة على أنه لا ينبغي الخلاف ولا ينبغي النزاع، وينبغي انعكاس تبعهم ببعض حتى تجتمع الكلمة ويزول من عظم الاختلاف والجهل. وهذا على حسب قواعد الشريعة، وهذا يؤيد من قال إن الرؤية تعم، هذا رجل سوء يخاطب الأمة كلها، لأن الرسول يعطي الأمة ويخاطبها جميعا، لا يخاطب النبي وحدها ولا يخاطب عمرو بن العجل، بل يخاطب الجميع. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، تصوموا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال في العدة، فهو أقوال الجميع. هذا هو الحق والأظهر للجميع، أن الصوم للجميع والأضحى للجميع والإفطار للجميع إذا أمكن ذلك. أما إذا لم يوجد فعلى من ثبت عنده الصيام يصوم، وعلى من ثبت عنده الفطر يفطر، والأضحى يضحي وإن لم يضحي الآخر لأسباب أو ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من يألف إلى العباد ويفطر، وهذا مروي عن ابن عباس وجماعه، ومن ذلك من ثبت في مسلم القريب ابن عباس ان قريبا ذهب الى الشام بحاجه، كانت ام فضل مع ابن عباس الى الشام بحاجه، وانه لما قدم الى المدينه ساله ابن عباس متى رايت الشعر؟ فرايناه بجمعه، وراه معاويه الناس وصام معاويه صام الناس، وكان بدون رايت اخر الشعر. قال ابن عباس: لكن يرى انه لا يتصل، لا يزال يصوم حتى انه لا يصوم في العده. فظهر من كلامه انه لا غير عامل بما فعل معاويه والناس. سد بهذا جماعه العلم على ان لكل ذلك ويكثر حتى ما قال ابن عباس وراى ابن عباس. ولكن النصوص التي جاءت في هذا الباب كلها ظاهره للعموم، وانه يدعو الى معنى في البلدان الاخرى إلى صحة الرؤية التي رآها والصور الآخرون، وأنه يحرم بعضهم ببعض وتكون رؤية من قوم بعضهم رؤية من آخرين، ويحتج بهؤلاء ويأخذون بها في إفطارهم وفي صومهم. ومن هذا ما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الفصول وإذا رأيتم فأفطروا يغم عليكم بعض العدة. نرجو ذات العدة على 30 ويخدم يصوم 30، فالكل واضح لأن الكل على الرؤية لا على الحساب، بل على الرؤية أو على العدة لشعبان أو لرمضان، وأنه ليس خاصا لأحد من أحد، بل هو لأمة كلها. وإذا رأت جماعة الجنة العربية صام الناس بغيتهم أو أفطروا، فإن رآه أهل مصر أو الشام أو العراق أو الخوارج وهكذا. هذا ظاهر النصوص، إذا أُتِي أن الرأي أهل بذلك، وأن المحكمة التي حكمت في هذا أهل يعني بها ويقتدى بها. من هنا تأتي المشاكل عدم الاقتناع برؤية الآخرين، ومن أجل ذلك يأتي الانقسام ويأتي انفراد هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء لعدم الثقة. فأما إذا توافرت الثقة في جهة التي رأت الهلال وأقبلت العدة، فإن الواجب على الجميع أن يكون شيء واحد بذلك، وأن يصوموا جميعا ويفطروا جميعا، وأن يفتحوا برؤية من رآه منهم، لأنه شيء واحد ومشهد واحد وبناء واحد وإيده واحد وربه واحد ونبيه واحد وشريعته واحدة. من أمكن الاتحاد والاجتماع هو المقدم وهو المطلوب. الحديث الثاني حديث عمير بن مالك عن عمرة الله من الصحابة أن رجلا جاء من الإسلام شهيد من رأي الأجلس وضع عشية رأى البارحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفطروا وأن يذهبوا إلى مصلاهم لأنه جاء بعد فوات الوقت. هذا يدل على أن الهلال إذا رؤي البارحة والناس صيام جاء خبر الناس صيام يفطروا وإن كان صباحا صلوا العيد وإن كان مساء وعند الزوال أجل الصلاة إلى الغد وأفطر لأن ثبت أن اليوم من شوال هو جوى الإفطار وتؤجل الصلاة إلى الغد حتى يخرج إليها صباحا في السنة. في هذا الحديث الصحيح لأن هذا الحديث أنس رضي الله عنه وابن مالك الأنصاري أخوه لا يشرك بغيره وهناك أنس مالك آخر شعبي معروف أيضا ولكنه ليس بالمشهور وإن المشهور هو أنس مالك سيد أطلق وأنس مالك الأنصاري. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الفطر حتى يأكل الثمرات. زاد البخاري في رواية معلقة ويأكل ما فاته ورواه أيضا هذا المعنى لم يدل على شرعية أكل الثمرات يوم عيد الفطر قبل الصلاة وأن السنة أن يبدأ الإنسان بالثمرات قبل ذهابه إلى صلاة العيد إظهارا لإفطاره وأن رمضان قد ذهب وأن هناك الردة قد حصلت فيظهر إذا تركه وشرعته إذا أكل هذه الثمرات إيمانا لأنه يوم الفطر وليس يوم القوم وشكر لله على إنعامه وفضله سبحانه وتعالى. هذه الرواية تعلق أبو خالد علقها جازما بها ورواها أحمد بن سلمة صحيح عن أنس من كان يقرأ لا يقرأ حتى يقرأ ثمرات أخراجا وفي البخاري مثلا نعم مثلا من ثلاثة خمسة سبعا هذا والأرض نعم إذا كان علق أحجاجا وإذا علق كثير هو ويسر نعم. هذا الرابع هو بريدة النبي بريدة له أبو سليمان وله عبد الله وكلاهما ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لا يهوى الرطب حتى يطعم ويطعم الأضحى حتى يصلي ويطعم الطيور ويصلي الغذاء ويطعم الطيور ويدل على شرعية الإفطار الأكل قبل صلاة العيد يوم الفطر وعلى أن الفاتح أولى بعيد الأضحى. هذا هو السنة في عيد الفطر يأكل قبل الصلاة وفي عيد الأضحى أولى تأكل الأكل إلى بعد الصلاة. وفي رواية ضعيفة عند أحمد حتى يكون الأمور جدًا لكنها رواية ضعيفة والمحروم أن الله يستعيد يهديه لأكل أما كون يأكل لو طلعوا غيرها فلو رواية. والحديث أخاذ الحديث المعروف ومصيبة الأصلاحية ورواه عنها جاء عن هذا العلم عدة طرق بألفاظ متعددة. قالت كان رب يأمرهم يمحون العواتق إذا وقفوا الفجور في العيدين لا تجد في يوم صلى الله رسول الله وامر به العواتق وذوات الفجور يوم صلى وسلم خيرها ودعوه المسلمين وتعتم في يوم صلى وله الفاظ ولخصها ان الرسول امرهم امر النساء باخراج العواتق والتكبيرات وذوات الفجور من الاسباب يخرجن أن يلحظون دعوة المسلمين وصلاتهم ويبارسهم الخير ويسمعن ما يقوله الحقيب يستفيد من ذلك يسن خروج النساء. هذا الأمر ظاهره وجود ومعروف من العلم أنه من استحباب أو من إباحة. يقول وقول بأنه استحباب أظهر أن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأرض بين الوجود وبين الاستحباب يقولها الإباحة فله الشرائط له أسباب الأصل بالأوامر أنها السنية أو من هذا هو أصل يكون دليل على السنية أيضا. هل يؤكد أن صلاة العيد فرض أن الخروج لها فرض أن الواجب عدم التخلف الرجال والنساء إلا لعلة مرض خوف ونحو ذلك يجب على النساء وخروجهن التستر والحجاب والبعد عن اسباب الفتنه. ولما اعتذر بعض النساء عند رسول الله احداهن ليس لها جنتان قال زوج يسودسها اختها من جنتها هذا يدل على التاكد على التاكيد في هذا المقام وانهن يتعاون ذلك حتى يقولن الى امور الخير او المسلمين. ولا يخفى ان ظهور النساء العلم والخطط والذكر بشر عظيم لهن لانهن لم يخطهن كثيرا حلقات العلم والتعليم منهن ربات البيوت وقائمات على الاولاد وعلى حادث البيت فلا يخطهن شيء كثير وخروجهن يصلى يوم العيد وصنعهن خطه الجمعه وصنعهن حلقات العلم اذا امثل ذلك وطريقه الاسلاميه السليمه بشر تدرنهن وفوائدهن ومصالح عظيمه. لكن مع المراعاة ما وجب الله والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. حديث السادس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا ثابت عن ابن عمر وابن عباس من أحاديث كثيرة فيما تدل على أن الصلاة قبل الخطبة العيد وصلاة الجمعة الجمعة متصلة قبل الصلاة أما الأعياد ويصلي الإمام ثم يخطب الناس. هذه السنة المحبوبة رضي الله عنه وقال إن أول ما قدم الخطبة يعود معوان بن الحكم ويقال عثمان ويقال معاوية والمشهور أنه مروان لما تولى إلى المدينة قال قال إن الناس يتسلسون ويقولون إذا صلوا فأرادوا أن يقدمها حتى يسمعوها في انتظارهم للصلاة هذا منه وغلط الله العلم غلطه في ذلك والصواب ما فعله صلى الله عليه وسلم اما ان يكون بهذا واجب الخطبه بعد الصلاه ثم فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام مثل ما قاله الراجحون رضي الله عنهم والله اعلم. الله اكبر. الله اكبر. قال ان الامر مباح او شباب الذي صرفه ما هو معلوم من كشف فكره النساء وان بيوتهم مثل النهر هذه الملاحظات هي التي دعتهم من الخيار صوت عن الظاهر وانهن فتنه عوره ويحسن خروجهن فتنه وما علم ان ابنتهن وانهن واقرب الى السلامه هذا والله اعلم هو الصدق. السلوكيين اعتبروا ان يمكن سماعها من طريق مثلا الاذاعه او كذا صلى بلا اذان ولا اقامه وقال حديث جابر صحيحين صلاها بلا اذان ولا اقامه فكذا احد الاخوه جاء في المعنى يدل على انها صلى عندكتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وليس فيهما اذان ولا اقامه ولا يقال صلاه جامعه ولا غير ذلك ولا صلاه عندكم الله ولا غير ذلك كل هذا لا اصل له فتصلى من غير اذان ولا اقامه بصلاه الجمعه بين الاذان ثم صلاه العيد ووقتها معلوم بعد ارتفاع الشمس صباحا فليس وقتها محتاجا الى اذان ولا اقامه لكن جاء في حديث سعيد انه صلى ركعتين في بيته فلا يصلي في المسجد شيئا ويراد على من صلى ركعتين كما قال عماد بن سعيد في ابي حسن كما قال الحافظ كان يدل على انه اذا رجع الى بيته يشير على من صلى ركعتين بعلم من صلى صلى وفي حديث ابن سعيد هذا عند ابن ماجه والمؤلف حسن إسناده والمقام يحتاج إلى مزيد العناية وهو نصاع إن شاء الله إلى نائبه وهو مخبرة الدنيا وكل كفاية عند في صحته عند نظرة جدا ولو حسنه المؤلف والحل الرابع حل أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الغد والاوحى الغد والاوحى فاول شيء يبدا به الصلاه من سنه ربما يبدا ينام بالصلاه العيدين ثم الغد بعد ذلك هكذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ودرج عليه صحابته رضي الله عنهم وارضاهم وهو السنه في دارين خلاف الجمعه الجمعه يبدا بالغد اولا ثم الصلاه اما العيد فانه يصلى اولا ثم وقد كما تقدم ابن عمر من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وقد كما عمر العيد فهو قد كذا عثمان فكذا علي كما في احاديث اخرى ويشهد ان اول من بدا بالخطبه مروان بن الحكم بإدراكه المدينه في ثلاثه معامله رضي الله عنه وقد انكر عليه ابو سعيد وغيره السنه والحق ثم جلت عليه حديث بالصفاء بالصلاة في العيد ثم تفضلت بعد ذلك وفي هذا أنه كان يقف أمامهم صلى الله عليه وسلم فيعظهم ويأمرهم تحتج بهذا على ما كان هناك منبر يقوم عليه خلاف الجمعة فإنه كان له منبر يقف عليه جمع له من أخواته خوفا كما تقدم الجمعة كلام الفرسان ربما خطب الناس على الراحلة أو على محل مرتفع أو على من بكى في الجمعة وهنا أمام الناس والناس على صفوف فيعظهم ويؤمرهم هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد يحفظهم على غير منبر وله بعض الروايات يدل على أنه يحفظهم في محل مرتفع لأن فيكم من نزل هذا في الصحيح هذا يدل على أنه يحفظهم على محل مرتفع وجاء في حديث ابن عباس أنه صلى فطر في الاستسقاء على منبر هذا قال فهو يخطب في العيد هذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما خطبهم على شيء مرتفع وربما خطبهم على المنبر ولعل هذا كان في حياته فيعمل النصوص ان المقصود ويبلغ الناس الخطبه واذا كان على محل مرتفع والناس كثير فهو ابلغ في ابلاغهم مجموعا واذا كان الناس قليلين لم يحتج الى المنبر ليقول لقربهم منه والانسان لابلاغهم بخطبه فاذا خطب على المنبر فلا باس وان خطب على الارض العيد فلا باس لان هذا جاء هذا وهذا جاء وصلاه الجمعه فانه قد ثبت فيها المنبر بلا شك فانه يكتب عليه وكان قبل ذلك يكتب عند جذع قائم يكتب عليه ويكتب ثم صلي على المنبر فدل على ان الامر فيه ساعه وأن المنبر أولى الجمعة كما استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أما العيد فأمره واسع خطب على الأرض يعني الناس قليلون مبلغون فلا بأس ولو خطب على المنبر أو على محل مرتفع أو على دابة كل هذا لا بأس به بالإبلاغ وفي عرفات خطب الناس على ناقة عرفات جاء على الناقة خطب الناس وهم مثلا في منبر فارفع من المنبر غالب ثم داخل الى قصد الابلاغ لكثره الناس في عرفات. الامر الخامس حديث ابي الامر بن سعيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي هو جده اذا قال العمر الجد فالمراد عبد الله بن عمرو كما جاء ان شاء الله عنده في عده الروايات وعن ابيه بن شعيب عن جده من جد شعيب هو عبد الله بن عمرو فهذا متصل على الراجح ليس بالمرسل بل متصل. ثم النبي عليه الصلاه قال اكتفي وخمس سبعه الاولى خمس الاخرى وقرا بعدهما في تهينا هذا يدل على ان التكوين يكون تبعا في الاولى الرافعين وصف الاخرى وهذه السبع من جملتها الراجع اثبات الاحرام وصف الاحرام ويكون بست بعدها وصف الثاني يكون بخمس غير اثبات النقل. هذا رواه ابي العين اخرجه كل يوما ورواه احمد بن مسلم بسند جيد ثم رواه بسند جيد عن عبد الله بن جد ووقع الثوري تصحيحه عن البخاري رحمه الله. وهذا النقل ليس في جامع الترمذي بل في العلل كما صرح بذلك صاحب نصر الرايه الزيلعي قال انه نقل ذلك في كتاب العلل ورفع في السنن. وبهذا يعلم صحيح على التكوين وصلاه العيد وانه متفاوت في الليله سبع وفي سبعه خمس والله اعلم. الامر هو واضح بعض السلف كان يصلي ركعتين لا يشبه مفتاح الاسلام العيد من سبع مرات المسجد وبعض المسجد المشهور عن الصحابه الجلوس فلا يلتفت الى ان الله يقول المصلين وليس ذلك لان المسجد في مثل قوه مصابه لانه محل معد للصلاه وليس مثل قوه مصابه ولا في الاحتياطات الخمسه هذا محل صلى فيه كسائر محلات في الصحراء نعم ولو كانوا يؤمنون لانها مروءه الاشكال والجلوس لانها صارت بعيد له وجه له والاتباع وان تغلب عليه من باب الاخذ بالسنه المعروفه فلا نعلم به الا هذا واسع. تخصص الفطر يكبر في الفطر سبع تخصص الفطر بدون الاضحى لا لم يكن من صلاه العيد مفهوم هذا لا غير الله لا غير مفهوم مشكلة تبع روايات كلهم وليس واجع الروايات فلعل هذا من باب سرايا تقيم الحق كلهم من باب كلهم ارتفع بأحد منها لأن آخر مثل واشتغل أنه أطلع بالرواب ومن الرواية فيها الحقائق وجاء في جواب الصحراء من جيد لكن محمود عند العلم نعم من طريق الله شرطه من غيره مكتوب ولا باس به وزاد من الرحمه كلها في الجنائز هذا ولا في العيدين في أحد وعيدين من الاتفاق في أحد الجنائز والعيدين والجنائز زائد اثنين على أول الأمام ما يقول بين الكتب ما يقول بين الكتب لا ورد يسير مروع هو عن مسعود ويقول الله كثيرة من الله كبيرة ورد متواصل هذا جاء المسعود ولا أحد يسير مروع عن الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال الله عن قال كان من ذكر في الاثنين يقاضي الثوابت لو يدل على شرعيه قراءتنا في السورتين صلاه العيد وانه مسلم بها عليه الصلاه والسلام ثم كان يقرا في بعض الاحيان بسبع الراشد في بعضها انهم سبع الراشد وقاضي الثوابت اما الجمعه فجاء فيها قراءه الجمعة والمنافقين قراءة الجمعة على فتح الواشر لكن العيد جاء في العيد قراءة سبح الواشر وربما قرأ بهما العيد والجمعة جميعا للجماعة في اليوم ثم جاء في هذه النعمان البشير وقرأ في العيد أيضا بكهف الثوابة هذا من باب التنوع في القراءة ربما أطال فقراءة بكهف الثوابة ربما اقتصر قراءة سبح الواشر وما لا أسهل من سنة ولا قرأ به الرجال أجزأ لا بأس لكن انهار على سنه او لا باسم الله عليه الصلاه والسلام ولا يخفى ما في طرف الطلبه من القراءه مثل الجنه والنار واخبار الامم الماضيه وما اصابها فان هذا في عظه المستمعين وتوجيه لهم الى الخير وتوجيه لهم باحوال يوم القيامه كما انه يسبح الراس كذلك يا رجل الجنه والنار هو يذكرون بذلك وهذا منه العظيم العيد منه العظيم اعظم من ناحيه الجمعه ولا سبع ان تقرا فيه ما كان السورتان قاطع طلبك وسورتان القيان سبع الله والحديث كان حديث نابت يقول يعني سبحان اذا كان يعيد صلح الطريق وكان يبقى يوم عند ابي داود هذا الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على نوعية صلاة الطريق خرج من العيد والأفضل يكون من جميل ويرجع من آخر وقاس على ذلك بعض العلم شهود الجمعة والصلوات الأخرى والمشاريع الخيرية والدعوة إلى الله والعبد المليء وأشبه ذلك قال بعضهم الحكمة من ذلك هي يظهر الإسلام ويعلن الإسلام بالطريقين قال آخرون يظهر في المنافقين قال آخرون يسجد المثال في البقاع في القاس قال آخرون يقضي حدث الطائفتين وأهل الطريقين وقيل غير ذلك والأرجح والأقرب أنه لحكم كثيرة هذا الطريق لحكم كثيرة منهما المفروض ومنها غير ذلك فإن حكم الشارع لا تعد ولا تحصى ولم يظهر منها من طالب العلم بعضها الوضع قد يمس الشارع على بعضها من حصل انه قادر الطريق حكم كثيره قد يكون قصد اظهار الاسلام قد يكون قصد اظهار المنافقين قد يكون قصد صلاحه الطريقين قد يكون قصد غير ذلك من المصالح الشرعيه من عين الرابع حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم المقدم المدينه خروج ان العرب يومين يلعبون فيهما قال لهم ان الله قد انزلكم امرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر لم يدل على ان الله قد انزل جعل عيد الفطر وعيد الاضحى يوما يوم سرور ويوم بهجه بدلا من حياه اليهود التي انهم والغفله ان الالعاب المحرمه او المكروهه انزله الله بعيدين فيهما السرور بطاعه الله وعباده الله واجتماع المسلمين على طاعة الله وذكره وإفراغهم من الصوم وإفراغهم من صومهم من عرفة ومن إحرام الحج ومن موت عرفة لأن في ذلك كلام عظيمة وسنين العيد غالب أعمال الحج وهم يومان عظيمين وهم عبادات يشهدون اتباع على طاعة الله وذكره وكان بدلا من ذلك اليومين يوم الجهل والغفلة هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى ولهذا قصة الوالدتين أن كانت تغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أنكر عن النبي الصديق فخدعهما إنكم لقم عيدا منها عيد الحبشة في العيد في المسجد وقراءة الدار والشراب هو يوم سرور أبوه من اللعب ما لا محمر فيه ضرب الطفل الجواني وغياء الجسد المحرم الاشعار التي قيلت في المنبوعات والاشعار التي قال في المسلمين وفي الشيعة الخير في جواني والنساء وغير ذلك والصبية وفيه أيضا لعب حبسة من شيء لله وغيره من لعب الشراب والترك لأشكال ذلك ما يكون فيه تدرب على الحرب استعداد لما ينبغي من إلقاء العدل هذه الأمور ليسها مشروع وليسها مباح لا بأس بتعاطيها لأيام العيد أيام السرور وأيام الخير وأيام الأنس بطاعة الله وذكره سبحانه وتعالى الحديث الخامس حديث علي رضي الله عنه قال من السنة يرفع العبدين في أشياء إذا قال الصحابي السنة ورسوله من عليه الصلاة والسلام وذا الحكم الرافع وعنه فرد أبي طالب رضي الله عنه من المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشر رحمة له من الجنة وله مناقب معروفة رضي الله عنه وأرضاه وله أحاديث كثيرة رواها النبي عليه الصلاة والسلام هذا منها قد حسنه قال وقالوا أن عنه حسنت ذكر الشارع أن لم يكون تحسينه ويقول تحسينه لأنه من رواية الحال بن علي الأعور بن عبد الله والحال ضعيف عندهم والحديث بمنزله ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف أن يخرج إلى العيد ماشيا جانب أي مسجد من بيوت عليه الصلاة والسلام اتفق البخاري من هذا باب الخروج إلى العيد راكبا وماشيا يقول هذا المعنى الحصر من الأصل أنه لا بأس الخروج ماشيا وراكبا إلا إذا تم تمييز آخر الأحيان لكن تأسي النبي صلى الله عليه وسلم الخروج ماشيا هو الأفضل ولما فيه من الخطأ العبد إذا خرج إلى الصلاة لا يخطئ إلا قد حاول الله ربه الفارغ وحط عنه الخطيئة ثم العمر يخرج صباحا من بيته ماشيا ويكبر الله حتى ينتهي المسجد فالسنة تكبير يوم العيد ويكون مكبرا ثلاثة والتكبير مشروعا إلى أن تنتهي الخطبة هي يعيد الخطبة ويشرع التكبير الليل ويشرع الله تكبر الله على ما هداكم فإذا انتهت الخطبة انتهت التكبير العيد الخطبة وأما الأضحى فالصلاة التكبير هي في عشر الحجة وفي أيام التشريع وفي يوم العيد حتى تنتهي أيام التشريع يقول جل وعلا يشهد منافعهم ويتوكل الله أيام ما مات وفي أيام العشر ومن سبحانه ويذكر الله في أيام المعلومات ولحد أيام التشريع أيام أخذ وسلوب ذكر الله عز وجل ولحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه معلقا مسلما ومن كان المكان يخرجان إلى العيد وذلك أيام العشر وكانت أيام عشر يكبران ويكبر الله يكبر هنا ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره أن بعد الصلاة قال ما أيام يا رسول الله ولا حد يعبدهن في هذه الأيام العشر قالت له كلهم التحليل والتحليل والتكبير ما من الحل والآثار تدل على شرعية التسليم في أيام العشر وفي أيام التشريق كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه كان عمر يكبر في منى بكلمة حتى تقدم لها تكبيرة عدم الرواية من الدلالة على شرعية الصلاة الأخرى إلا إذا كان عذر فلا بأس بصلاة المسجد. من كان سنده ميلا يقول أنه سنده ميلا فهو الحجة فإنه يكون محيطا. الأصل أن أنه لا بأس بذلك حتى ولو لم يكن الحديث. إن الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم إن الله جل وعلا أمركم ما فاتكم ما استطعتم. وهذا المقام ليس مقام أوامر وإنما ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ويلحق بالأمر إذا نحونا قوله صلى الله عليه وسلم ثم كما رأيتم من الظلم. إذا دعت الحاجة إلى مسجد بمطر أو شدة برد أو رياح فلا بأس بذلك صلوا المسجد ولا حرج ولا قراءة وإذا كان هناك وجود غير السنة في صلاة الصحراء هذا السنة إلا في المسجد الحرام فإنه لم يقل أن صلاة الصحراء من كان يصلي في المسجد الحرام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في سعته وفي أفضل البقاع. أما ما عدا ذلك فالسنة في الصحراء حتى في المدينة لأنه كان يخرج ويصلي في الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. من خلف الفريق في الصلوات الخمس ما أعلم شيء لكن لا معنى المعنى صلى الله عليه وسلم يأتي المعيزة في غيره إلا عرفت المعنى معنى وحاول على الطريقين ويواصل من عدد إلا لذلك ونحن هذا من المعاني حتى يقول على التعميم محمد نصف مجاء بعيد. نعم. نعم. وصلت التكبير الأيام العشر أيام المسلمين وصلت التكبير الأيام العشر أيام المسلمين وصلت التكبير الأيام العشر أيام المسلمين بما شرع الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عمرو بن شعيب في التثبيت الفقهي. نعم. قال ابو داود في سننه حدثنا مسدد اخبرنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي حدث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التثبيت في الفقه سبع في الاولى وخمس في الاخره والقراءه بعدهما كلتيهما. حدثنا ابو توبه ربيع بن نافع أخبرنا سليمان بن أبي حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقوم فيكبر أربعة ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع بن مبارك قال سبعا وخمسة في غير طريقة أيضا عبد الشعيب